بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، لأنهم خلقوا من أجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لهذا الأمر، لإقامة الدين، شرع نظام الولايات في الإسلام، ليس نظام الدولة في الإسلام كأي دولة أخرى من أجل إقامة ملك وسلطان بطائفة، أو من أجل أن يتمتع بعض الناس بالرياسة على بعض، أو حتى لأجل تنعم الناس بدنياهم وتحصيل الرخاء كما يقولون، وإنما المقصود بالولايات في الإسلام إقامة دين الخلق، إصلاح دين الخلق، وهذا يشمل المسلمين وغيرهم، السعي في إصلاحهم. من أجل هذا شرع الجهاد، ومن أجل هذا شرعت الحسبة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه من الولايات. فالمسلمون يريدون صلاح العالم، وهذا لا يحصل إلا بإقامة الولايات الشرعية، ولا يمكن أن تقوم هذه الواجبات الشرعية بدون مصالح في الدنيا. لابد من وجود أمور دنيوية، لا تقوم حياة الناس إلا بها، فلا يتم صلاح دينهم ولا قيامهم بالدين إلا بصلاح أمور عظيمة الأهمية من دنياهم. فلذا مقصود الولايات إصلاح دين الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. وكأنه أدخل سائر الواجبات الكفائية الأخرى من الجهاد والحسبة والقضاء في الخصومات التي ليست يعني في المال، أو أنها يمكن أن تدخل في المال، وكذا أدخلها في إقامة الدين ابتداء، في إصلاح دين الخلق. ويمكن أن يدخل بعضها في هذه الأمور: نظام المال، قسم المال بين مستحقيه، النظام المالي في الإسلام، وعقوبات المعتدين تدخل فيها أنواع الجرائم المختلفة، والأقضية بين الناس، لأن بعضهم قد يعتدي على بعض في مال أو في عرض أو في يعني تعدي عليه في أمور حسية أو معنوية، وقد يكون بعضها لزجر الناس عن الاعتداء كشرب الخمر ونحوها، هو اعتداء في نفسه. يقول: فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. بعث العمال، بعث يعني أمراء للأمصار والبلاد ليعلموا الناس. هذا هو المقصود الأول للدولة الإسلامية: تعليم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة ذلك فيهم. والأمر الثاني: قسم المال بينهم بما شرع الله عز وجل، لأن المال يعني من أهم ما يقوم به، ما تقوم به دنيا الناس الذين لا قيام لدينهم إلا بها. يقول: فلما الحديث عن عمر رضي الله عنه صححه الشيخ أحمد شاكر. فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور. الرعاة ولاة الأمور، الرعية الشعوب، تغير هؤلاء وهؤلاء، ابتعدوا عما أوجبه الله عز وجل عليهم، فعند ذلك فسد من أمر الدين وفسد من أمر الدنيا بقدر ما تغيروا. يقول: فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. ولكن ثبت أول السبع الذين يظله الله بظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فهذا في فضل الإمام العادل شيء مع ثبوت الكثير من الفضائل في منزلة الإمام العادل وفضله. يقول: وفي المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ويعني فيه عطية العوفي، فيه بعض الضعف ولكن شواهده كثيرة. أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر، لأن فجور الأئمة يترتب عليه فساد الدين وفساد الدنيا، وعدلهم يترتب عليه صلاح الدين وصلاح الدنيا التي لا قيام للدين إلا بها بقدر الإمكان. يقول: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني يحب المسجد ويريد أن يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتفق على صحته. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. لفظ مسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. بدل غني عفيف، أظنها يعني خلل في التصحيح. أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، لكل قريب له ولكل مسلم أيضا، ورجل وعفيف متعفف ذو عيال. فهو لا يسأل الناس شيئا ويؤدي حق أولاده. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. أخرجه أحمد بلفظ: العامل على الصدقة. أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. صح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن القيام بفروض الكفاية ومن ضمنها جمع الصدقات بالعدل بالحق الذي شرعه الله عامل عليها بالحق هو من المجاهدين في سبيل الله، وهذا ثواب عظيم. وقد قال سبحانه وتعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا يريد أن يقصد أن المقصود بالفروض الكفائية التي من ضمنها الجهاد أن يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الكفار حتى لا تكون، أي حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون، تكون هنا ثامة حتى بمعنى توجد، والفتنة الشرك، حتى لا يوجد شرك ظاهر يعلو على شيء من الأرض فيؤدي إلى فتنة الناس عن الدين وصرفهم عن طاعة ربهم وتوحيده، فيكون بعض الدين في بعض الأرض لغير الله. فأمر الله بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمقصود الجهاد ومقصود إقامة الدولة المسلمة أن يكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين. وكل هذا يذكره شيخ الإسلام ليبين المقصود من الولايات، أن الواجبات التي ذكرها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بها أن تكون كلمة الله العليا، تحقيق العبودية، هي إقامة الدين. يقول: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، اسم جامع لكلماته، لأوامره سبحانه وتعالى التي شرعها في كتابه، وهي التي أيضا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هو رحمه الله أنها هي كلمة الله، كلماته التي تتضمن الأخبار والأوامر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. قال في الفتاوى: وكلمة الله هي خبره وأمره، فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره، وخبره مصدق مقدم على خبر غيره. لتكون كلمة الله العليا، أوامر الله فوق كل أمر، ونواهيه فوق كل نهي، وأخباره التي أخبر بها في كتابه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة مصدقة على أخبار غيره، لا يكذب شيء منها لأن بعض الناس لا يصدقها، أو لا تخالف لأجل أن بعض الناس يطعن فيها. هذا هو مقصود الولايات، هذا هو مقصود فروض الكفاية، هذا هو مقصود وجود الدولة المسلمة، أن يعلى دين الله عز وجل. لذلك نقول: بعض الناس يغفل هذه المقاصد أصلا، ويهتم بصورة الولاية ولو كان مقصودها عكس ذلك. فدول الكفر والنفاق والعياذ بالله قائمة لها صورة الولاية وصورة السمع والطاعة، ولكن لماذا يقيمون دولتهم، ولماذا يقيمون ما يتصورون أنه من واجبات وظائفهم؟ إنما ليكون اتباع الظن والهوى هو المقدم، لتكون مبادئهم الباطلة التي اخترعوها من غير مستند من شرع الله عز وجل هي المطاعة، وأخبارهم التي يكذبون فيها على الله في أمر المبدأ والمعاد والتشريع وغير ذلك مما اخترعوه من قبل أنفسهم، زبالات الأفكار، لتكون هي التي تحكم العالم وتفرض سيطرتها عليه، يفرضون سيطرتهم بها بهذه الكلمات الباطلة على الناس. لذلك نقول: لا بد من النظر إلى مقصود الولاية، حتى إذا أثبتنا ولاية شرعية، حتى إذا قلنا أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من إقامة الواجبات، نقول قد صدقنا أن المقصود هو إقامة الدين، هي أن تكون كلمة الله العليا هي أن يكون أمر الله فوق كل أمر، ونهيه فوق كل نهي، وخبره مصدق مقدم على خبر على أي خبر يخالفه. قال هكذا قال الله، يقول هكذا المقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. القسط هو العدل الذي أنزله الله عز وجل، وضع الأشياء في مواضعها. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك نقول وضع الأشياء في مواضعها ليس أن يرى الناس شيئا عدلا فيقولون هذا هو القسط، كما يقول هو رحمه الله: فمن رأى أن له أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا من غير مستند من الشرع فهو كافر والعياذ بالله. لأن كل أمة هي تدعي العدل وتدعي أنها تقوم بالقسط. لا يوجد حتى فرعون يقول أنا ظالم، لا يوجد من يقول أنا ظالم وأنا مجحف، بل دائما يقول ما أهديكم إلا سبيل الرشد. لا توجد أمة من الأمم يقول قادتها أنهم يريدون ظلم الناس وأنهم يحبون الظلم والكذب والزور، بل يتهمون من خالفهم بأنه كذاب مسرف وأنه مخالف للحق وأنه مبطل ونحو ذلك من التهم. فلا بد أن نعلم أن القسط الذي أنزله الله في كتابه، الميزان الذي أنزله لتوزن به المحسوسات والمعنويات، بمعنى توزن به الأقوال، توزن به العقائد، توزن به الأعمال، هذا الميزان الذي أنزله الله في كتابه وعلى ألسنة رسله ليقوم الناس بالقسط، الذي هو القسط في حقيقة الأمر، الذي هو العدل الذي شرعه الله، وليس ما رآه الناس من قبل أنفسهم عدلا. فإن الناس مثلا يرون في زمننا الإباحية باسم الحرية عدلا، وأنه لا يصح أن يلزم الناس بطاعة الله، وحتى لا يلزمون بدين الله لو تركوه وارتدوا عنه، يقولون أين الحرية في ذلك؟ أليس هذا إكراها أن يقتل إنسان لأنه ارتد عن الإسلام؟ يرون ذلك، هذا الذي يرونه وليس من العدل الذي أنزله الله. وهو سبحانه وتعالى جعل من ارتد عن الدين والعياذ بالله أسوأ من الكافر الأصلي، ففضلا عن أنهم يرون حقا يعني للناس أن يعلو في بلادهم ما يرونه بأنفسهم دون رجوع إلى الشر، يرون هذه الحرية ولو كانت إباحة الفواحش والمنكرات والظلم والعدوان، يرون ذلك أمرا من حقهم طالما هو اختاروه. فهل هذا الذي هو القسط؟ نقول نعوذ بالله، القسط الذي أنزله الله، العد الذي شرعه الله، وضع الأشياء في مواضعها. يقول: فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله، التوحيد وعبادة الله وحده ولا شريك له، وفي حقوق خلقه بأداء الحقوق التي شرعها الله عز وجل للأقارب والمعاملين والناس أجمعين، حتى في حقوق الكفار التي شرعها الله. ما الذي شرعه الله يكون هو الحق، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن الكتاب أنزل بالحق لأن ما تضمنه هو الحق هو العدل، ليحكم بين الناس. لم ينزل الكتاب ليكون مثلا شيئا يتبرك به في المجالس، لم ينزل الكتاب ليكون كلاما يتلى في أول الكلمات أو في المناسبات كما يفعله حتى الكفار. الكونغرس الأمريكي أول ما يبدأ أول دورة يأتوا برجل يهودي يقرأ آيات من التوراة، ورجل قسيس يقرأ آيات من الإنجيل، ورجل مسلم يقرأ آيات من القرآن. هذا آخر ما كانوا زمان طبعا ما عندهمش مسلمين، بس لما المسلمين كتروا شوية فأصبح يأتون به برجل مسلم يقرأ آيات القرآن في افتتاح الكونغرس، هذا عندهم. أما أن يكون هذه الكتب حتى التوراة والإنجيل لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لا، المرد عند الاختلاف إلى ما يراه الناس، إلى الأغلبية، إلى ما تقرره هذه المجالس، كل ما كان منها بالأغلبية وبالدساتير والقوانين فهي التي تقرر، ومبادئهم مقدمة على التوراة والإنجيل فضلا عن القرآن. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، هذا من أعظم وأوضح يعني البينات. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، من خالف الكتاب وهو العدل والقسط والحق فإن له الحديد، أما أن يترك الناس على أهوائهم على اختلافات آرائهم فهذا والله من الظلم. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، المصحف لإقامة الحق في الناس الشرع الذي أنزله الله، والسيف لمجاهدة أعداء الله من الكفار والمنافقين. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني بالسيف من عدل عن هذا يعني المصحف. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال لفظه عن عمرو بن دينار قال: رأيت جابر بن عبد الله وبيده المصحف والسيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من خالف في هذا، من خالف ما في هذا. أخرجه سعيد المنصور والحاكم بسياق آخر. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا عثمان في 50 راكبة وأميرنا محمد وسلم، فلما انتهينا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في عنقه مصحف متقلدا سيفه تذرف عيناه، فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف على ما في هذا. فقال له محمد: اجلس، فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولد. دول كانوا خوارج، فيزعمون أنهم يريدون إقامة الايه القرآن ولكن جهلوا حقيقته. الغرض المقصود أن هذا فعلا الذي أمر الله عز وجل به. يقول: فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما، فإذا تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان. أخرجه الطبري والبيهقي وعلقه البخاري في باب الاستهام على الأذان، علقه صيغة التبريد. قال البيهقي قال الحافظ سنده منقطع. يقول: متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن ما روي عن سعد هو له أصل ثابت في السنة رضي الله عنه. يقول: فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. فصل: القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره. قوته في نفسه، يعني يكون قوي على نفسه يمسكها عن المنكر. يقول: فقوته على نفسه بالحلم والصبر، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه: وسيدا وحصورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. النسخة اللي بنقرأ منها فيها زيادات. يقول: القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره. قوته في نفسه بالحلم والصبر، في حوالي 4 صفحات مفقودين في نسخة الفتاوى. المفقودين عندكم اللي أنا بنقراهم دول. أيوة. لا يولى إذن من كان ضعيفا عند غضبه، بمعنى أنه إذا غضب طاح في الناس يمينا وشمالا وظلمهم وتعدى عليهم، ويقول ماذا؟ غضبان. غضبان ماذا يفعل؟ لابد أن يكون حليما صبورا، يمسك نفسه عند الغضب ولا يتعدى. هناك من إذا غضب سب وشتم وقذف وضرب وقتل أحيانا والعياذ بالله، فمثل هذا لا يصلح أن يولى ولاية المسلمين، لابد أن يكون قويا في نفسه. الحسن رضي الله تعالى عنه من سيادته أنه لم ينتصر لنفسه، وضحى بحق نفسه لمصلحة المسلمين، وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما من أجل مصلحة المسلمين، وكان دائما يأمر أباه بالصلح لأنه جبل على الحلم، كان أكثر من أخيه الحسين في هذا الباب رحمه الله. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، ولذلك قال: هذه السيادة، سيدا وحصورا. حصورا يمنع نفسه مما حرم الله، وأيضا الذي يملك نفسه عند الشهوات. لا يصح أن يولى من لا يملك نفسه عند شهوة المال مثلا، أو شهوة الرياسة، أو شهوة الجنس النساء، فإن هذا يكون ضعيفا، يمكن أن يغير قراره بشيء من هذه الشهوات، يمنع شيئا أو يعطى شيئا فيتغير كل شيء، نسأل الله العافية. وهكذا تشترى الذمم، بل وتشترى البلاد وتباع، والعياذ بالله، بأمثال هؤلاء الذين شهواتهم أهم شيء عندهم. يقول: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي يصرع الناس ويغلبهم كثيرا، وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه ويغلبها عند الغضب. وأما قوته على غيره فالشجاعة في نفسه والخبرة وسائر أسباب القوة من الرجال والأموال، كما دل عليه قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فبالقوة، حديث صحيح رواه مسلم، فبالقوة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هاجروا ما نهى الله عنه، ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله، وهو جهاد العدو الباطن من الشيطان والهوى. القوة على نفسه، القوة في نفسه. بالقوة الثانية، القوة على غيره، يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله وبهم يقوم الدين. يبقى البحث في الولايات عن القوي الأمين، إن خيرا استأجرت القوي الأمين، هذا يبحث في القوة، يبحث في قوته في نفسه، في إمساك نفسه عن الشهوات، في إمساك نفسه عند الغضب، فيما يصنع عندما يختلف، وماذا يصنع عندما يعني يكون هناك يكون له حق على غيره. وأمر ثاني أنه قادر على إنفاذ ما أمر به على غيره، وليس جبانا أو ضعيفا أو عاجزا يترك الناس يفعلون المنكرات ولا دخل له، لابد أن ينظر في هذا. يقول: وكثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى فيختل من أمره بحسب ذلك. ولهذا وصى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، لا يتجاوز، عنده حدود هي حدود الشرع، ولينا من غير ضعف، رحمة، رقيق القلب، ولكن لا يضعف عن إقامة الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان وصفه الضحوك القتال، كان صلى الله عليه وسلم رحيما يرحم الدابة، يقول: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقتل رجال بني قريظة، ويقول أن حكم سعد بن معاذ هو حكم الله من فوق سبع سماوات. نعم، يجاهد في سبيل الله ويقاتل بنفسه ويقتل أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويقول: وأيب الله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني يريدني ما أرامها. ولكن انظر، ولا يقبل التنازل عن الحق. تجد أن من كان عنيفا ضعيفا هذا أسوأ الأنواع، عنيف عندما يغضب ولا يقف يعني لغضبه شيء، وليس عنده حدود في غضبه، وفي نفس الوقت عنده جبن، قوي على الضعيف وجبان أمام من هو أقوى منه والعياذ بالله. تجد هذا أسوأ نوعيات تتولى ولاية من الولايات عند أعداء الله سبحانه وتعالى، ضعيف جبان خائر القوة، وعند المستضعفين والعياذ بالله يكون باطشا جبارا. نسأل الله العافية. يقول: ولهذا وصى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لينزلة كف الإنسان اجتمعت فيه القوة واللين. هنا ما فيهاش شعر فاسود، ناعمة وفي نفس الوقت إيه؟ قوية. ليس يابسا في قوته كالعظم والحجر، ولا ضعيفا في لينه كالدماء والماء، فإن من كان قويا على الناس ولم يكن قويا على نفسه حتى يكون حليما كريما لينا للناس صبورا على أذاهم، كان فيه من الهلع والضيق ما يصير به عاسفا لهم ولنفسه حتى قد تهلكه شجاعته. ومن كان قويا على نفسه مخالفا لهواه إلا أنه ليس فيه قوة على الناس وسلطان يحملهم به على الحق، خرجوا عن الحق ولم يؤدوا الواجبات ولم يتركوا المحرمات. وقد يكون الرجلان متصفين بالصفات الحميدة، وبعضهم أكمل في بعضها من بعض، فإن الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي سبقوا بها الخلق، وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما متفاضلين في الحلم والشجاعة، وفي الزهد في المال والزهد في الرياسة، وفي الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. يعني علي بن أبي طالب مقدم في الجهاد بالإيه؟ بالنفس، وعثمان مقدم في الجهاد بالمال، وعلي رضي الله تعالى عنه متفاضل في الشجاعة، وعثمان متفاضل في الايه؟ في الحلم. عثمان زاهد في المال، وعلي زاهد في الرئاسة، او كذلك كده، علي زاهد في المال وعثمان زاهد في الرئاسة محتمل. وفي العلم بالكتاب والعلم بالسنة، فيظهر فضل احدهما في احد النوعين كما يظهر فضل الآخر في النوع الآخر، وكما يظهر فضل أبي بكر وعمر في عامة ذلك عليهما. ولذلك اتفق الصحابة على تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي، وكما يظهر فضلهم رضوان الله عليهم على من سواهم في عامة ذلك، يعني هو عنده بعضهم أفضل من بعض وهم في المجموع أفضل من كل من كان دونه. وكما يظهر هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي موسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموما، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عموما وعلى العلماء والأمراء خصوصا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في السنن عن عرباض بن سارية أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه خطبة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى وعليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. سبحان الله، لابد أن يوزن الناس بصفات الخلفاء الراشدين حتى يقال فلان يصلح لهذه الولاية، سواء كانت الولاية الكبرى الخلافة أو الإمامة أو ما دون ذلك. لابد أن يكون الإنسان على علم بما ينبغي تقديمه وما ينبغي تأخيره. ما معنى القوة وما معنى الأمانة؟ القوة في نفسه والقوة على غيره في إقامة الحق. ما المقصود بإقامة الواجبات؟ ما هي الأمانات التي أمر من ولي ولاية أن يؤديها؟ كل هذه واجبات في من يختار الإمام. ترون النظام الديمقراطي يمكن أن يحقق بالغوغائية شيئا من هذه الأمور؟ عندما يعطى الناس هكذا بكل يعني أنواعهم وجهالاتهم في دول الغرب أو الشرق أو في بلاد المسلمين وكذلك في غيرها من الأنظمة، الأنظمة الوراثية مثلا التي لابد أن يختار من نسل معين أو عائلة معينة، أن يختار شخص بعينه حتى ولو لم يكن عنده شيء من ذلك أصلا، ما أنواع الفساد التي تترتب على ذلك؟ لذلك اختيار الأئمة وأصحاب الولايات لابد أن ينظر فيها إلى ما أوجبه الله عز وجل، ويقاس الناس بسيرة الخلفاء الراشدين. يعني هتقارن الناس بالخلفاء الراشدين، نريد أن ينظر في الأقرب إلى فالأقرب منهم وليس أنه سيكون مثلهم رضي الله عنهم. وثبت أيضا في السنن عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الخلافة من بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. حديث صحيح. وهذا فيه إثبات خلافة الخلفاء الراشدين وإثبات خلافة الحسن رضي الله عنه. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي شهد له المسلمون بأنه كان خليفة راشدة يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله. إن ذا فهمهم الصحيح، الفهم الذي فهموه الفهم الصحيح لكتاب الله، الأخذ بها سنن الصحابة، طريقة الصحابة في الفهم، طريقة الخلفاء الراشدين في تطبيق السنة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. حين تصبح سنة التزم بها الخلفاء الأربعة الراشدون، طبقوا عموم نصوص الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ليس لأن أقوالهم في ذاتهم أو كل واحد منهم في ذاته حجة مستقلة كالسنة، ولكن كيف تفهم السنة؟ لذلك عندما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء هم السلف المقصود بهم ما كان في زمن الخلافة الراشدة وما تلا ذلك مما أجمعوا عليه في زمن التابعين، زمن الصحابة كله والتابعين وتابعيه. يقول عمر رضي الله عنه: من اهتدى بها بهذه السنن فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو الإجماع، ما أجمع عليه المسلمون في يعني العهود الأول هو من الدين الذي أنزله الله. يقول: وهذه الأصول الثلاثة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل عباده المؤمنين هي دين الله، الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع المنضبط هو إجماع القرون الأولى. يقول هي دين الله وصراطه المستقيم وحبله المتين الذي هو أفضل الأديان وأهله أكرم الأمم على الله وخير أمة أخرجت للناس وأوجبت على أهل الأرض الدخول فيها علما وعملا، بحيث لا يخرج منه ما دخل فيه ولا يدخل فيه ما خرج منه. نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كله ويثبتنا عليه باطنا وظاهرا وسائر إخواننا، إنه جواد كريم. القسم الثاني من الأمانات الأموال، ده اللي عندكم مش كده؟ ورا القادمة شكرا. ونقول هذا استغفر الله. المجلد اللي احنا بنشرح منه مجلد 28، بس النسخة اللي طبعا بإشراف الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله هي اللي فيها زيادات، لأنها مأخوذة من حوالي 7 نسخ خطية. قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله، يقول الشيخ الرحيم قال أنه ظل مخلوق، وهذا كلام عامة أهل السنة أن هذا ظل الله سبحانه وتعالى هو ظل عرشه كما ثبتت به الأحاديث، فإجماع أهل العلم على أن المخلوقين لا يحلون في صفات الله، ولا يكون الظل لا يتكون إلا على أرض المحشر، يعني ظل الله يوم لا ظل إلا ظل يكون على أرض المحشر ويحل فيه من كان من هؤلاء السبعة وغيرهم ممن ورد به الدليل. مش تأويل، ده إضافة. بنقول معرفة المضاف إلى الله هل هو إضافة صفة ولا إضافة تشريف؟ فبنقول المضاف إذا كان عينا فبالاتفاق أن هذا إضافة ملكية تشريف، زي عيسى روح الله وآدم روح الله وجبريل روح الله، هذه الإضافات باتفاق إضافة إيه؟ تشريف. وكذلك ناقة الله وبيت الله وأرض الله دي إضافة إيه؟ ملكية. ناقة الله إضافة تشريف، وبيت الله إضافة تشريف، وأرض الله إضافة ملكية. إذا كان المضاف إلى الله معنى ينظر هل هذا المعنى يقوم بالله أم يقوم بغيره، فإن كان يقوم بالله فهو إضافة صفة، وإن كان هذا المعنى يقوم بغير الله كان هذا إضافة إيه؟ تشريف، ولم يكن إضافة صفة. ولذلك نقول قول الله عز وجل مرضت فلم تعدني، معنى أضيف إلى الله، هل قام المرض بالله أم قام بعبد من عباده؟ ولذلك هذا ليس من صفات الله المرض، ولذلك بتقول ده تأويل. لا، ده مش تأويل. ظل الله قام بماذا؟ قام بأرض المحشر وحل فيه المخلوقون، فليس هذا من أحاديث الصفات أصلا حتى يقال هذا إيه؟ تأويل، بل هذا فهم لمعنى الإضافة، مضاف إلى الله على كما ذكرنا ليس على جهة أن هذا الأمر قام بالله سبحانه وتعالى، صفات الله تقوم به.